يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. منظومة القواعد والأصول، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة الخامسة لعام 1441 للهجرة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. المجموعة الثانية، الشريط الثاني. ومن هي الآن؟ فقال أحدهم الفيحة الصحيح لأنه بعد أذان الجمعة الثانية، فقال الآخر بل هو صحيح لأنه قبلها. القول قول مدعى الصحة، لأن ذلك هو الأصل في عقود المسلمين. فلو فتح الباب وقلنا إن القول قول مدعى الفساد فسدت كثير من عقود المسلمين، ولكان ذلك فتحا للسياسة والجهال. ويذكر عن أحد شائخ نجد مشهورين بالفتيا أنه قال إن بعض الناس تحيل على إبطال البينونة على السلاح، يدعي أن العقد الذي وقع من الطلاق لم يكن تام الشروط، بل أحد الشروط ممن لا تقبل شهادته أجل أن يبدل العقد. إذا بدل العقد بطل الطلاق المبني عليه الذي حصلت فيه البينة. مثل هذا نقبل قول أن الأصل أصبح له. اختلف العلماء رحمه الله فيما جاء أن العاقل المبالغ مثل أن يتم العقد عقد البيع بين الرجلين، يدعي أحدهما أن العقد كان قبل البلوغ ويقول الآخر أن العقد كان بعد البلوغ. فهنا نازع أسئلتها أصلا. الأصل الأول هو أن الأصل في العقول الصحة متعلق بالبلدان عليه الكريم، والأصل الثاني أن الأصل الصغر وعدم البلوغ، كان سيخفن أن العقد كان بعد البلوغ. ذلك اختلف العلماء في هذه الصورة، قال بعضهم مقدم من ادعى عدم البلوغ أنه الأصل، وقال بعضهم مقدم من ادعى الصحة أن الأصل هو الصحة. فينبغي في هذه الصورة أن يرجع إلى اجتهاد الفاضل، من رأى أن قوله أقرب إلى الصواب أخذ به. يقول ناظم رحمه الله: وكل ما ينكره الجسم وكل ما ينكره الجسم نعى كله أن ينكروا الحس إمنع كل هنا النقص، ولقوله إمنع، والألف لقوله إمنع الإطلاق وليست التحليل، يعني كل شيء ينكروا الحس إمنع إمنع إمنع سماع دعوة لا تسمع فاقط. إذا ادعى المدعي شيئا مثل الوسط انه لا يلزم القاضي ان يستمع للدعوه بل يردها راسا ان ذلك غير ممكن. قالوا يدعي شخص ان هذا الشاب من له ليس بينهما الا 5 سنوات هل يمكن ان تقبل ان تسمع دعواه؟ لانه ادعى ما ينكر الحكم اذ لا يمكن ان يكون للانسان ابن وكذلك لو كان بينهما 6 سنين او 7 سنين او 8 سنين او 9 سنين بناء على انه لا يمكن لا تمكن الولاده فلمن تم له 10 سنين وكذلك لو كان استمناء باعه ابينا وغير ذلك مما ينكر الحزن هذه الدعوه لا تسمع اطلاقا لان لو سمعنا هذه الدعوه فيجب ان نعرف الفرق بين سماع الدعوه وقبول الدعوه مع الدعوة أن ترفض نهائيا ولا ينقص القاضي فيها إطلاقا يعني نفي السماع والقبول نفي القبول أن يسمعها وينظر فيها ولكن لا أقبل فيها دور من ذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يبين فرق بينهما بالصورة فرغ الآن إلى أسئلة حيث لم يبقى على الزمن المحدد إلا 19 دقيقة. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول امرأة وجدت قطعة من الماس تقدر بحوالي 400 ريال عام في سوق فباعتها وانتفعت بثمنها فماذا عليها الآن؟ عليها أن تسوء إلى الله عز وجل لأنها لم تعرف هذه اللقطة لواجب عليها أن تعرفها لأن تبحث عنها في هذا السوق أو فيما هو أعم منه مدة سنة كاملة وبعد السنة تكون موجودة. أما الآن وقصات الأوان إن عليها أن تتصدق بثمنها قربة إلى الله عز وجل لصاحبها سواء كانوا رجل عن نعم. أحسن الله عليكم. هذا يقول أخذ أخي من تاجر عسل وقال له قيمة واحدة منه 300 ريال وإذا بعته بجزء زيادة فأصبح يبيع واحدة منه 350 ريال ما حكم هذا البيع وماذا عليه وجزاكم الله خيرا؟ إذا وفره في بيع شيء عسل أو طعام أو غير ذلك وقال له بيعه لكذا وما زاد فلا شيء هذا بس لكن بشرط ان يكون البائع الذي وكله عالما بالسوق اي لم يكن عالما فله دعوى قضيه لان الانسان قد تكون عنده استدعاء قد مل منه يوكل شخصا في بيعها كذا وكذا وما زاد فله فهو لم يسأل عن ذلك ولعلها قد زادت قيمتها زيادة كبيرة إذا قال له خذ هذه السلعة دعها بمئة من أدبها لك فعرف كيف أن هذا الرجل ليس عنده علم بالأسعار عليه أن يقيم ويقول يا فلان السلعة تساوي 200 إذا قال ولم يكن الأمر كذلك دعها بناء فما زاد فلك فحينئذ قول كبيرها ما تساوي في السوق، فلو بلغت 300 و400 ويرد الى مالكها 100 في الشطر التي اشترطها لنفسه. أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: كان معنا نسار في حج هذا العام، وأردنا أن نأخذهن معنا لرمي جمرة العقبة أو لرمي جمرة العقبة، فقال لنا أخ بأن الشيخ محمد عثيمين قال النساء لا ترجم شدة الزحام حتى لو كان فيها صحة، مع العلم بأن النساء كانت بصحة جيدة وأفرت ما يرجم عنها. هل هارم عنكم؟ وإن كان لا فماذا يجب علينا الآن؟ وجزاكم الله خير. أما أنا يعني أني وكلت عن الماضي وقبله أن أراد أن يتعجل أن توكل نساؤه الرجال شدة الضيق العظيم الذي يخشى على الرجل الشديد القوي كيف بالمرأة الضعيفة. حتى إني غدرت بعض الناس أثناء الطريق وقلت أرجع النساء إلى الخيمة واذهب عن أنت وعنها، ولا يمكن أن يرمينا إلا بشد لتعب ومشقة، وخرج العبادة إلى مخاطرة، العبادة إذا لم يكن فيها تأني بقدر الإمكان تكون ناقصة. إن كان الإنسان يوجد على المشقة على هذه المشقة لكن لكل مقال مقال. أما مع السعر المرأة لا بد أن ترمي بنفسها إلا أن تكون عاجزة. لكن هؤلاء اللاتي وكلنا بناء على ما من الفتوى ليس عليهم شيء، حتى لو فرض أن الرجال ذهبوا إلى المرمى ووجدوه خفيفا ليس عليهم شيء، إذا كان المخبر ممن يوثق بقوله. أحسن الله إليكم. هذا الشيخ يقول: رأيت بعض الإخوة، هذا سائل من اليمن، يقول رأيت بعض الإخوة يصومون يوم العيدين من أذان الفجر إلى بعد صلاة العيد، ما حكم عملهم هذا؟ وأحسن الله إليكم. عملهم بدعة قام عليه من وجهين: الأول أن هذا القوم ليس بشرعي، لأن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثاني أنه ليس من الشرع، لم يشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصوم الإنسان طلوع الفجر إلى صلاة العيد، لا في عيد الأضحى ولا في عيد الفطر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في عيد الفطر أن لا يخرج إلى المصلى حتى يأكل ثمرات يأكلهن وفرا 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11. أما الأضحى فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبادر بصلاة عيد الأضحى حتى يأكل الناس من ضحاياهم، فالأكل من الضحايا كنا قوله صلى الله عليه وسلم لقوله تبارك وتعالى: أكلوا منها أطعم البائس والعقيم. على هذا الأخ السائل ينصح إخوانه الذين يصومون كما ذكر عنه، وليبين لهم أن الشرع ما شرعه الله عز وجل، لأن الشرع هو طريق الموصل إلى الله، ولا طريق الموصل إلى الله إلا شريعته تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا أحد أخوة من الكويت يقول: هل يجوز للإنسان أن يأكل من نذره؟ لا يجوز للإنسان أن يأكل من نذره إلا نذر مباح، فأن ينذر نجح أن يذبح ذبيحة تدعو إليها أصحابه وإخوانه، إن هذا نذر مباح فله أن يقبل. أما نذر التبرع هو إنه لا يأكل منه، إنه لله عز وجل، يصرفه بالفقراء المساجين. ويقول أيضا حفظكم الله: اختلف بعض طلاب العلم في مسألة من جاء عند قبر وقال: يا فلان لصاحب القبر ادعو الله لي، فقال بعضهم هو شرك أكبر، وقال آخرون بل هو شرك أصغر، فما هو سددكم الله؟ قال لي أن هذا الشرك أكبر، لأنه لم يقبل من هذا الميت أن يحصل مقصوده أو أن ينتفع مكروهه، وإنما سأله أن يسأل الله عز وجل. ومعلوم أن الميت لا يمكن أن يسأل الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا مات الإنسان أضع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو أن ينتفع به أو ولد صالح يدعوه. وإن من السفة أن يتصور الإنسان أن الميت يمكنه الدعاء من طلب منه لمن طلبه منه، الميت لا يملك الدعاء ولا يملك أن يبشر الدعاء. أما من جعل الميت نفسه قال: يا فلان شف هذه الضر وأعطني كذا وكذا، فهذا شرك أكبر لا شرك. وهذا يقول فضيلة الشيخ: لو حدد السلف ما أطلقه الشرع فهل يعتبر محددا بعرفنا؟ وما الحكم لو اضطربت الأعراف في بلد واحد فكيف خلاص؟ لو أن السلف رحمهم الله عينوا ما أطلقه الشرع، إن ذلك لا يتعين ما دام يختلف في الأعراف الأزمان والأماكن، أن المتبع النص. نعم إذا كان تفسير السلف تفسيرا لمبهم هذا يرجع إليه، لا سيما تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأهل الفقه منهم. وإذا اختلفت الأعراف اتبع في كل مكان ما كان عرفا فيه، واتبع ما في كل واتبع في كل زمان ما كان عرفا فيه. يقول أحسن الله إليكم: أشكل علي قول شيخ الإسلام بتحريم النذر وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانه ولم يسره صلى الله عليه وسلم. وين شيخ الإسلام؟ أن شيخ الإسلام رحمه الله لم أعلم أنه أصبح بالتحريم، لكن قوة كلامه ظاهره بأنه حرام. ثانيا أنه لا يرد على هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفاء النذر، ما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمر سلف الإبل رها، لأن الكلام إنما هو في ابتداء النذر لا في وفاء النذر، إن وفاء النذر أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فكان طاعة لله. قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطع. والكلام إنما هو في ابتداء النذر لا في وفائه، أما وفاؤه فإنه يختلف. أحسن الله إليكم. هذا يقول: حصل حادث بين سيارتين، فقدمت شركة التأمين للرجل الذي وقع عليه الحادث بالسيارين، إما أن تصلح السيارة وإما أن تعطيه مبلغا، فاختار المبلغ علما بأن تصلح السيارة أقل من المبلغ المعطاه من شركة التأمين، فماذا يفعل بالمبلغ المتبقي؟ هل هذا يصرفه عن نفسه أو في صالح العامة؟ جزاكم الله خيرا. ونحن لا نقر التعميم على السيارات والأملاك وما أشبه ذلك، لنرى أنه من الميت المحرم، لأن أقصى يجعل متعاقدين بين غانم وغانم، وهذا هو حقيقة الميت. لكن إذا وقع من غير شيء تستفيد، مثل أن يصطلح المعتدي والمعتدى عليه على عوض لإصلاح السيارة مثلا، فتصلح السيارة في أقل، وهل يلزم صاحب السيارة أن يرد ما زاد على المعتدي؟ هذا فيه تصحيح. المعتدي قال خذ هذا أصلح به السيارة، إنه يلزمك فزاد ما أخطاه على ما أصلح به السيارة أن يرد الزيادة. إن كان المسألة مصالحة أن هذا نقص للأحوال، فإنه لا يلزم الذي أخذه أن يرده. ونظير ذلك قول الفقهاء رحمه الله لو أعطى شخصا مالا يحج به زاد، إن كان قد قال له قل هذا المال حج به زيادة للحاج، وإن قال خذ هذا المال حج منه فالزيادة ترجع إلى المحجوج عنه. آخر سؤال هذا يقول أحسن الله إليكم، رجل خرج في رحلة برية مع زملائه، وعندما قام لصلاة الفجر وجد نفسه محترما والجو بارد جدا ولا يستطيع استعمال الماء، فتوضأ وصلى على تلك الحالة، ثم أعاد الصلاة قبل الظهر بعد تمكنه من الاغتسال، فهل تصح صلاته أفيدونا جزاكم الله خيرا. رجل الآن أعاد الصلاة قد مرئت الناس على كل حال، لكنه حسب السؤال أن يتيمم لصلاة الفجر، وإنما توضأ الوضوء يرفع الجنابة لا شك، لكن لا يرفع الجنابة، فعليه فتكون إعادته الصلاة بعد اغتساله إعادة شرعية. أما لو تيمم لصلاة الصبح بناء على أنه يحاف على نفس الباب صلى فإنه لا تذم الإعادة لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. إلى يوم الأرض إن شاء الله. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وحفظه ووثقه: بينة أرزم لكل مدعي ومنكرا يمينا تطيعي، كل أمين يدعي الرد كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حق حصل، وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. أدي الأمان للذي قد أمنك، ولا تخن من خان فهو قد هلك. يا رب العالمين، أبجد الصوت دي عندكم؟ أي شيء. نعم واضح. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق لنا في الدرس الماضي أنه إذا ادعى أحد المتعاقدين فساد العقد والثاني انتهى، فإنه يقدم. وذكرنا اختلاف إذا كان قبل البلوغ والثاني قال إنه كان بعد البلوغ، وذكرنا أن في هذه المسألة قولين للعلماء، وأن القاضي ينبغي له أن ينظر في القرائن. ثم ذكرنا أن كل إنسان يدعي ما ينكره الحكم فإن دعوه مرفوضة غير مقبولة، وليس المعنى أن القاضي يستمع له، بل إنه يركب السماء لدعواه مطلقا، يركب السماء لدعواه مطلقا. وضرب لهذا مثلا أن يدعي رجل بأن شخصا له سبع سنين ولد له، والمدعي ليس له إلا 12 سنة مثلا، فإن هذا لا يقبل، لأنه لا يمكن أن يولد من له 6 سنين. أما إذا كان الدواء مما لا يمكن وأنها محتملة أن تكون، فإنه يجب على القاضي أن يسمع عنه، وحينئذ يطلب أي القاضي البينة من كل البينة على دعوة، ولهذا قال بينة الأرض لكل مدعي، يعني كل إنسان يدعي شيئا فإنه يطالب بالبينة، والبينة تختلف. فبينكم القذف بالزنا، يعني لو قذف شخصا بالزنا فإن البينة التي يطالب بإقامتها 4 رجال، قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وإذا ادعى شخص معروف في الغنى أنه افتقر وصار يطلب من الزكاة، فإننا نطالب أن يحضر 3 شهود، لا بد من ذلك. وإذا ادعى شخص سرقة من آخر فإنه مطالب بدينة رجلين، بإثبات القطع ورجلان بإثبات المال، أو رجل وامرأتان، أو رجل وبنين. وفي هذه الحالة بعض البينة، فالبينة للقبض لا بد أن تكون رجلين، والبينة لإثبات المال لمدعي السرقة إما رجلان وإما رجل وامرأتان وإما رجل ويمين مدعي. ودعوى المال وما يتعلق به إما رجلان وإما رجل وامرأتان وإما رجل ويمين مدعي. قال الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترون من الشهداء. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين. والمهم أنه لا بد من إقامة البينة لكل مدعي، فإن لم يقمها فإنه يلزم المدعى عليه وهو المنكر باليمين. ولهذا قال المؤلف الناظم، ولهذا قال الناظم ومنكرا ألزم يمينا تطر. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم قال الناظم كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل، وأطلق القبول في دعوى السلف، وكل من يقبل قوله حلف. هذه مسألة دعاوى الأمناء. دعاوى الأمناء يجب أن نعلم أن الأمين وكل من حصل المال بيده بإذن من المالك أو إذن من الشارع، فالوكيل أمين لأنه حضر المال بإذن الموكل، وولي الوكيل أمين لأنه حصل المال بإذن الشارع. فالضابط الأمين أنه كل من حصلت اليد بيمينه، كل من حصلت العين بيده بإذن من المالك أو إذن من الشارع. هؤلاء الأمناء إذا ادعوا الرد إلى من استمعت فإنه إما أن يكون الحظ للمالك أو الحظ لمن يبيع به أي للأمين أو الحظ المشترك. فإن كان الحظ للمالك قبل قول الأمين في الرد. مثال ذلك المودع إذا ادعى رد الوديعة إلى المودع لكسب الدال فإن القول قول لأنه متبرع المسلم، وقد قال الله تبارك وتعالى ما على المسلمين من سبيل. ومثل ذلك من أنقذ مالا من هلكة ثم ادعى صاحب المال أن هذا المنقذ لم يرده، إما أنه لم يرده مطلقا أو لم يرد بعضه بأن ادعى صاحب المال أن المال أكثر مما رده منقذه، فهنا القول قول منقذ المال لأنه محسن فيدخل في عموم قوله تعالى ما على المسلمين من سبيل. القسم الثاني أن يكون الحظ للأمين خالقا كالمستعير مثلا، فالمستعير قد قبض الحظ العين لحظ نفسه فقط لأن المالك إنما أعطاه هذه العين ينتفع بها ويردها، فهذا لا يدخل قوله في الرد. وجهه أن الأصل عدم الرد، وليس هناك مانع يمنع تضمينه، فإذا كان الأصل عدم الرد فإنه إذا لم يرد المال فهو ضامن له. القسم الثالث أن يكون المال حصل بتسميم لمصلحتهما أي مصلحة صاحب المال ومصلحة الأمن، وذلك فالعين مستأجرة، فالعين مستأجرة بيد المستأجر لحظ نفسه ولحظ مالكه، لحظ نفسه ليستوفي المنفعة التي عقدت الإجارة عليه، ولحظ مالكها لأن المالك سوف يأخذ بدلا عن هذا النفع الذي تقاضاه المستأجر عوضا، فكل منهما له مصلحة. هذا أيضا لا يقبل فيه دعوة رب، يعني لو أن المالك أتى إلى المستأجر وقال أعطني العين التي أجرتك إياها فقال قد ردت عليك، فإننا لا نقبل الدعوة الرد لأن الأصل في قابض مال غير الضمان ولا يوجد ما يمنعه. إذن الرد إذا ادعاه الأمين فإنه مقبول إلا إذا كان للأمين مصلحة فإنه لا يقبل قوله في الرد، سواء كانت المصلحة متمحضة له أو لم يوجد ردها. وعلم من قول الناظم كل أمين أن من ليس أمينا فإنه لا يقبل قوله في الرد كالغافل مثلا، فالغافل إذا ادعى الرد إلى المالك فإنه لا يقبل لأن يده ليست يد أمانة. وإذا لم تكن يد أمانة فإن قوله لا يقبل. ثم ثم قال الناظم رحمه الله وعفى عنه ووفقه: واطلق القبول في دعوى السلف. يعني معناه ان الامين اذا ادعى السلف فانه مقبول، سواء كان له حظ في قبر العين ام ليس له حظ، لان السلف ليس بسلف ولا باختيار، والمالك قد اكتمل على العين، فاذا ادعى انها سلفا قبل قول. مثال ذلك: رجل أعار شخصا قلما ثم طلب رده، أعني صاحب القلم، فقال المستعين إني رددته عليه، فالقول قول، قول المستعين. ثم ادعى المستعير أنه كذب، ثم ادعى المستعير أنه كذب، أما الرد فقد سبق بالبيت السابق. ادعى المستعير أنه تلف فالقول قوله، لأن التلف ليس من جهله، والمارق قد جعله نائبا عنه في الاستيلاء على هذه العين. فيكون القول قوله في التلف. وكذلك من قبض العين لمصلحة مالكها كالموجع، فإذا ادعى الموجع أن العين قد خلفت فالقول قول، لأن العين حضرت بيده بإذن مالكها فهو قائم المقام. وكذلك المستأجر إذا ادعى سلف العين المؤجرة فإن القول قول. والحاصل أن الأمناء في الرد إذا والرد يختلفون، فيقبل قول الأمين في الرد إذا كان قد قبض العين لمصلحة مالكها، ولا يقبل قوله إذا كان له مصلحة في قبض العين إما خالصة أو مشتركة مع المال. وأما في التلف فإن قول جميع الأمناء مقبول، سواء كانت العين بأيديهم لحظ مالكها أو لحظهم هم أو مشتركة. ثم قال النار: وكل من يقبل قوله حلف، يعني كل من قلنا القول قوله فإنه لا بد أن يحلف. ولا يكفي أن يقول رددتها أو يقول أتلفت عندي أو ما أشبه ذلك، بل لا بد من اليمين. واليمين لا تضر إذا كان الأمر الذي ادعاه واقعا. فإن قال قائل: إذا كان الأمين قد قبض العين لمصلحة مالكها ثم ادعى الرد فهو محسن، فكيف نلزمه باليمين؟ قلنا: لأن جميل لا تضر، إن كان صادقا فاليمين لا تضر وهو طاعه، وإن لم يكن صادقا فإنه إن كان عنده تقوى لله فإنه لم يحسن إن كان كاذبا، فلا ضرر على الأمين في إلزام اليمين، سواء في دعوة الرد إذا قبل قول فيه أو في دعوة التلف. وإن قال قائل إذا لم يحكم الأمين على الرد بدا والرد أو على السلف بدا والسلف فما الحكم؟ فالجواب الحكم أن يضمن لأنه لو كان صادقا لم يتركه أياه فإن قال قائل لعله هذا اليمين قلنا إذا هذا اليمين فالجواب أنه إذا هذا اليمين فهذا دليل على ورائه ومن تمام ورائه أن يضمن الحق لصاحبه ثم قال الناظم رحمه الله أد الأمانة للذي قد أمنت ولا تقل من خان فهو قد هلك وجائز أخذ ثمالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق هذا البيت أد الأمانة للذي قد أمنت مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخذ من خانك يعني إذا أمنك الإنسان على شيء فأد الأمانة في ذلك الشيء ولا تخذ من خانك لأن الخائن هذا وأنت إذا خانك أحد فأنت الرابح لأنك ستلقى عوض خيانتك إما في الدنيا إن هدى الله الخائن ورجع إلى الصواب وإما في الآخرة والنبل بهذا مثلا رجل أعطاه شخص وديعة تبلغ 10,000 ريال وكان قد أقرض الذي أودعه 10,000 ريال فلما جاء يده مرة أنكر وقال لن تقرضني فمدعى القرض الآن عنده مال يمكنه أن يجحده ليستوفي به فهل له أن يفعل ذلك؟ نقول لا يفعل هذا بل يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه الوديعة وقرضه الذي لم يثبت على المدعى عليه سيوفى إياه إن في الدنيا إن هدى الله المدعى عليه وإن في الآخرة وكذلك لو أن أحدا سرق من شخص مالا وقدر صاحب المال على أن يأخذ شيئا من ماله أي من مال السارق فليس له ذلك لأن الواجب أداء الأمانة إلى من ائتمنه وألا تكون من خانه ذكر الناظم بيتا كالاستثناء مما سبق فقال وجائز أخذ ثمالا يستحق شرعا يعني لا بمعامله ولو سرا فضيف فهو حظ. يعني إذا كان الحظ ثابت لك شرعا. من فضلك اقلب الشريط. أن تأخذ حقك ممن هو عليه ولو سرا. يعني إذا كان الحق ثابت لك شرعا لا بمعاملة فإنه يجوز لك أن تأخذ حقك ممن هو عليه ولو سرا. كريه فهو حق. مثال ذلك أناس نزلوا على صاحب غنم ضيوفا عليه ولكن صاحب الغنم لم يقم بواجب الوضيعة فلهم أن يأخذوا من الغنم بقدر ضيافتهم بالمعروف. لأن وجوب الضيافة على صاحب الغنم ثابت بالشرع وأخذهم من ماله قدر ضيافتهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا كان يخاف من أخذهم ماله من أخذهم من ماله لقدر ضيافتهم أن تقع فتنة بينهم وبينه بقتال حاضر أو مستقبل فإن درء المفاتح أولى. لكن لو قال قائل هل يجوز أن يشتروا من غنم مقدار ضيافة منه ثم يقولون لن نشتري منك شيئا؟ والجواب لا يجوز هذا، لأن عقد البيع عقد شرعي، ووجوب الحق في ذممهم ثبت بفعلهم، فلا يحل لهم إنكاره من أجل أخذ ضيافتهم. ومثل ذلك لو كان الزوج بخيلا لا ينفق على زوجته ما يجب لها، وقدرت على أن تأخذ شيئا من ماله بمقدار ما يجب لها من نفقة فلها ذلك. ودليل أن هند بنت أخته امرأة أبي سفيان أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شهير، يعني بخيلا، لا يؤتيني من النفقة ما يكفيني ويسقني، فهل لي أن آخذ من ماله بغير علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذي من مالك ما يكفيك ويكفي بنيك في المعروف. قال أهل العلم رحمه الله: ووجه الإباحة لذلك أن سبب وجود الحق ظاهر معروف، وهو الزوجية والنزول ضيوفا، فلا يمكن أن يحصل بذلك اشتباه، وهذا من محاسن الشريعة وفقهها. ومثل ذلك أيضا من تجب نفقته على شخص بخيل لا يعطيه ما ينفقه عليه، فإن له إذا قدر على شيء مالك أن يأخذ منه بالمعروف قياسا على حق زوجه. ثم قال ناظم رحمه الله: قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لامتنع، كحامل إن بيع حملها امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع. هذه من القواعد التي ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد الفقهية، وهو أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. يقول ناظم: قد يثبت الشيء لغيره تبع، تبع أصلها تبعا ولكن وقف عليها بحذف الألف، إما اتباعا للغة ربيعة فإنهم يقفون على منصوب الألف، أو من أجل مراعاة الروض يعني قاصرة. والمعنى أن الشيء قد يثبت تبع لغيره، مع أنه لو استقل لكان محرما. وله أمثلة ظهر منها الناظم، مثلا الحامل، فبيع الحمل منفردا حرام لا يقبل، ولو بيعت بهيمة حامل فصح البيع، ولهذا قال: كحامل إن بيع حمله امتنع، ولو تباعه حاملا، يعني لو تباع حالته حاملا لم يمتنع. أما بيع الحمل فإنه ممتنع لأنه غرض، فإنه لا يدرى ما في بر الأمان، أذكر أم أنثى؟ واحد أم متعدد؟ كبير الحجم أم صغير؟ ولو قلت أن هذا علم في الوسائل الطبية الحديثة فإنه لا يعلم هل يخرج حيا أم يموت، فيكون فيه ضرر. ولهذا لا بد أن تنزل قيمته لو بيع هذا الحمل، فلا يمكن أن يباع بمثل قيمته لو وضع. وحينئذ إن خرج حليما فالغانم المشتري، وإن هلك قبل أن يخرج فالغانم البائع، فيكون هذا العقد من الموت. ومثل ذلك ثمر النخل، فبيع ثمر النخل وحده لا يجوز حتى يتوصله بأن يحمر أو يخرج، وبيع النخل وعليه الثمر جائز. أما الأول فلقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يتوصل بأن تحمر أو تخشر. وأما الثاني فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤثر فثمرتها للبائع إلا أن يشتري الثمار. فإذا باع نخلا قد أثرت عليها الثمرة ولم يبدو ثلاثها واشترطها المشتري فالبيع جائز. فثبت هنا سبعا ما لا يثبت استدلاله. ولكن هل يجوز بيع الثمرة لمالك الأصل قبل بدو صلاحها؟ في هذا خلاف بين العلماء. ومثال ذلك أن يبيع الفلاح نصيبه من الثمرة على صاحب الملك، مثل أن يكون الفلاح قد عامل صاحب النخل بنصف الثمرة، ثم بدأ الفلاح ألا يستمر في العمل وباع نصيبه من الثمرة على صاحب الحق. فمن العلماء من قال أن هذا جائز لأنه باع الثمر على صاحب الحق، ومنهم من قال إنه ليس بجائز وهذا هو الحق، لأن نصيب العامل مستقل ولم يملكه ولم يملك صاحب أصل من جهته. بخلاف ما إذا اشترطه المشتري الذي اشترى الأصل عليه الثمر. ثم قال الناظم: وكل شرط مفسد للعقد بذكر يفسده بالقصد، يعني أن الشروط التي إذا ذكرت في العقد أفسد العقد فإنها تفسد العقد إذا نوي. فالمنوي كالمشروط، فدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أن يعاقب يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ونضرب لهذا مثلا نكاح المحلل، والمحلل هو الذي يتزوج امرأة فارقها زوجها بطلاق الحلال من أجل أن يحلها لزوجها، وهو من العقود المحرمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المحلل والمحلل. فإذا تزوج المرأة التي أبانها زوجها بثلاث على أن يطلقها متى حللها للأول فلا شك أن الاعتبار وأنها لا تحل به للزوج الأول، لأنه عقد باطل والباطل لا تشرب عليه الآخر الصحيح. لكن لو نواه كل عقد بشر، أي نوى أن يتزوج هذه المرأة ليحللها لزوجها الأول بدون أن يشترى ذلك عليه، فإن العبد فاسد لهذه القاعدة. أن المنوية كالمشهود، ودليلهما أسلفنا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهل يدخل في ذلك أن يتزوج الرجل امرأة ونيته أن يكون النكاح مؤقتا بزمن أو عمل مثل أن يتزوج غريب بنية أنه إذا طلق البلد طلقها، فهذا من المعلوم أنه لو شرط ذلك اللفظ فقال تزوجوني إياها ما دمت مقيما في هذا البلد، من المعلوم أن هذا نكاح موسى لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ولكن لم نوى، فهل نقول إن المنوية في المشهور ثلاثة نكاح، أو نقول إن النكاح صحيح لأنه لم يلتزم بالشرط أمام صاحب العقد، وهو إما أجرب فيستمر وإما ألا يضع ثلاثة، بخلاف نكاح المتعة، فإن نكاح المتعة إذا انتهى المدة انتصر النكاح رضي أم لم يرضى. أما المشهور في مثل الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه فصاحب التفاوض والمنتهى والإقناع ونحوهم فيقولون إن النكاح لا بناء على هذه القاعدة أن كل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقرض. قالوا فإذا كان توقيت النكاح بالشرط مفسد للعقد فكذلك بالنية. وقال آخرون إن العقد لا يفسد لأن الذي يتزوج بهذه النية لم ينزل نفسه بالفراق عند انتهاء السبب، فهو إن شاء بقي وإن شاء طلق. ولكن هنا مسألة صار بعض الناس يتوصل إليها بناء على هذا القول، أعني القول بجواز النكاح بنية الطلاق، وهي لا تدخل تحت الخلاف قطعا. هذه المسألة هي أن بعض الناس صار يسافر إلى بلاد أخرى من أجل أن يتزوج، وهو خلاف المسألة التي فرضها أهل العلم، لأن المسألة التي فرضها أهل العلم في الغالب يتزوج بنية الطلاق إذا فارق البلد، والغريب لم يتزوج، لم يسافر لأجل أن يتزوج، إنما سافر بحاجة طلب علم أو مال أو غير ذلك، واحتاج إلى النكاح فتزوج. أما هذا فقد قصد من الأصل أن يذهب إلى البلد ليتزوج بعقد مؤجل، فهو الحقيقة كأنما ذهب من أجل هذه النية المختلف فيها، فلا يكون تحت الخلاف. أسأل الله تعالى لإخواني المسلمين العفة والعفاء، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا لمصلحته من حق بإذنه، إنه ولي ذلك، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإلى دور الأسئلة فيما بقي من الوقت. قولكم الشيخ. نعم. هذا سائل يقول، أو سائلة تقول، أما بعد. نعم. سائلة تقول فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى، أما بعد أرجو أن ترد على رسالتي المهمة لأنها تتوقف على سعادة أسرتي. نعم. ما تسمع شيخ؟ نعم. ما تسمع شيخ؟ تفضل الأسئلة. نعم. تسمع شيخ؟ أي نعم. يقول أو سائل. كيف الصوت اللي يخلون؟ سم. الصوت بين الشوط. طيب. نعم. هذه سائلة تقول أرجو أن ترد يا فضيلة الشيخ على رسالة مهمة لأنها تتوقف على سعادة أسرتي، ضحيتها زوج وأمهم وثمانية أطفال، زوجي كان قد طلقني طلقة واحدة بالكلام دون ورق، ومن مدة 5 أيام حصل شجار بيني وبينه، فقال لي في عصبية جنونية أنت طالق، هل وقع الطلاق نهائيا أن تعتبر طلقة واحدة؟ وجزاك الله خيرا، نرجو الرد سريعا لأني بعيدة عن بيتي وأطفالي منذ 5 أيام قصر. إذا كان غرضه شديدا فإن الطلاق لا يقع، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق، والغضب الشديد هو الذي لا يملك الإنسان نفسه عنده، بحيث يطلق وكأن أحدا أكرهه على ذلك. أما إذا كان الغضب عاديا وطلقها فإن الطلاق يقع، إذا كان في قهر لم يجن هذا. ولكن شأن طلقة يقع، نقول إذا كان لم ينوي الخلاف فإنه لا يقع إلا واحدة قولا واحدا، وأما إذا كان قد نوى الخلاف بقولها طالق، فمن العلماء من يقول إن الخلاف تقع ولا تحل له إلا بعد زوج إن كان صحيحا ويجامعها ثم يفارقها. ومن العلماء من قال إن الخلاف واحدة، والخلاف في هذا معروف. نعم. الشيخ تقول أنها طلقها وهي حائض. ها؟ طلقها عندما كانت حائضا. إذا كان كذلك فإنه لا طلاق، الطلاق لا، لأنه على غير أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رسول. يعني ما يقع الطلاق أحسن الله إليك شيخ؟ إيه ما يقع الطلاق. الله يحفظك. تقول نعم. هذا يقول امرأة لها طفل معوق امرأة لها طفل معوق وكان مولود على هذا الوضع، وكانت ترعاه هي وأبنائه الكبار، وفي يوم وجدت. تسمع يا شيخ؟ نعم. تسمع السؤال؟ ايه. تقول هذا المعوق. اي نعم. السؤال يقول امرأة لها طفل معوق وكان مولود على هذا الوضع، وكانت ترعاه هي وأبنائها الكبار، وفي يوم وجدت أن الطفل قد مات وهي لا تعرف في هذا اليوم قد أرضعت وضعته الحليب لهذا الطفل أولا، ولا تعرف أن إخوته أرضعوه أم لم يرضعوه، وقد رأته ميتا، فماذا علينا؟ وجزاكم الله خيرا، علما بأنها قد وجدت الحليب في الثلاجة. قد إيش؟ وجدت الحليب الذي وضعته في الثلاجة. هذه المرة ليس عليها شيء، ومثل هذه الحال يقع كثيرا، فيشتبه على بعض الناس، تجد المرأة تطف لها مجلسا على الفراش ولا تدري هل انقلبت عليه أم لا، ونحن نقول للإخوة قاعدة مفيدة، إذا حصل الشك هل كان القتل بسبب من الأم أو غيرها من الناس أو كان ذلك بإذن الله عز وجل، فإن الأصل براءة الذمة، ولا شيء على الأم ولا غيرها مع الشك، لأننا لا يمكن أن نوجب على أحد شيئا لا كفارة ولا دية إلا إذا علمنا يقينا أنه حصل قتله بسبب تعبد أو تبرع. وعلى هذا فنقول لهذه المرأة التي عندها هذا المعوق لا شيء عليها، لا إثم ولا كفارة ولا دية. نعم. وهذا يقول في قول الناظم رحمه الله تعالى: أدي الأمانة للذي قد أمنك ولا تخن من خانته وقد هلك، فهل هذا على سبيل الوجوب أم من باب الورع؟ وعليه من استأمنني على مال وأنا أطلبه دين عليه، فهل لو تحايلت وأخذت حقي منه بهذه الحيلة فهل هذا من الحرام؟ وما رأيكم في الحيلة لمن له حق عند غني مماطل؟ نعم، الحديث عام ويجب أداء الأمانة ولا تزيل الخيار، وكما كنا اشترك إن أدركت حقك في الدنيا فهذا، وإن لم تدركه ففي الآخرة. وعلى هذا فنقول إن التحيل على أخذ المال على غير وجه شرعي محرم، ولكن أرشد إخواني إلى أن لا يفرقوا في الأموال، وأن يحفظوا عليهم أموالهم، وأن لا يعطوا إلى أحد شيئا إلا بشهود، وقد أرشد الله إلى هذا بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فلا تكتبوه. وكون بعض الناس يستحي أن يشهد وقالوا له: أنت الذي فرطت وأنت الذي أملت، والإشهاد ليس فيه حياء لأنه حق. نعم. هذا سائل الشيخ يقول رسالة طويلة، وكذلك المماطل إذا قدرت على شيء من المال لا يجوز لك أن تخونه، بل أدي الأمانة إلى ما ائتمنك ولا تخون الخائن. نعم. أقول هذه رسالة شيخ ملخصها أنه شاب باغ بأمه، ويقول: تطلب مني الوالدة أحيانا أن أذهب فيها إلى بعض الأماكن التي يوجد فيها بعض المنكرات كالأسواق أو حضور بعض المناسبات التي يكثر فيها القيل والقال وإضاعة الأوقات، ويقول: أعتذر أحيانا عن الذهاب بها لحضور بعض الدروس وطلب العلم، فهل علي شيء في ذلك؟ ليس علي شيء، بل هو إذا امتنع من الذهاب معها فهو باغ بها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل منع الظالم من ظلمه نصرا له، فقال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله كيف أنصره وهو ظالم؟ قال: تتمنعه من الظلم. فكونه يأبى على أمه يذهب بها إلى أشياء توجد فيها المنكرات هو من برها في الحقيقة وهو متعب على ذلك. أما إذا كان يريد أن يذهب بها إلى شيء مباح تريد أن يذهب بها إلى شيء مباح فعلي أن يطيعها إلا إذا كان ذلك يشد عن مصلحة دينه ودنياه. أحسن الله إليك. هذا يقول: نحن مجموعة من المدرسين والمدرسة تبعد عنا مسافة قصر. يقول: نحن مجموعة من المدرسين والمدرسة تبعد عنا مسافة قصر، فأحيانا تدركنا صلاة الظهر ونحن في المدرسة فنصلي الظهر ركعتين، وأحيانا نجمع العصر معها تخفيفا علينا مع العلم أننا نستطيع إدراكها في بلدنا عند العودة، فهل لنا أن نقصر الصلاة مع العلم أننا طوال السنة ندرس فيها وجزاكم الله خير؟ الذي أرى أن لا يقصر الصلاة، لأن هذا ليس بسفر، ما داموا يلحقون الدعوة النهار ويرجعون في آخره فإن ذلك لا يعجز عند الناس الصلاة، لكن هل يجمعون بين الظهر والعصر؟ فالجواب: إن كان يشق عليهم انتظار صلاة العصر إذا وقت بحيث يكونون قد تعبوا تعبا عظيما يشق عليهم انتظار الصلاة، وربما لو انتظروا لأخذهم النوم ولم يستيقظوا إلا بعد الغروب، فلهم أن يجمعوا صلاة العصر إلى الظهر لكن أربعا أربعا. نعم. وهذا يقول صديق الشيخ: قل حفظكم الله، إذا لم يضيفك أحد، إذا لم يغيبك المضيف تأخذ قدر ضيافتك، فهل لي أن أخذ مثلا رأس من الغنم أو مقدار دجاجة أو دجاجتين أو غير ذلك؟ وضحوا لنا ولذلك الله خير. نعم، تأخذ بقدر ضيافتك، ومعلوم أن الإنسان إذا كان جماعة كثيرين يحتاجون إلى شيء كثير، وإذا كانوا قليلين أو واحدا فإن لا يحتاجون إلى شيء. وهذا يقول فضيلة الشيخ: ألا يكون أخذ الضيف حقه من مال المضيف ذريعة؟ بين لنا ذلك والله يرعاك. ذكرنا بأن الشخص أنه إذا كان يخشى من ذلك فتنة في الحاضر أو المستقبل فإنه لا ينبغي للضيف أن يأخذ شيئا، لأن ذلك يؤدي إلى المفاسد ودرء المفاسد أولا. وأما أن يكون الإنسان يذهب لينزل ضيفا من أجل أن يأخذ الضيافة فهذا لا يجوز، لأن هذا إنما سافر ليأكل أموال الناس، لكن الإنسان سافر إلى غرض مقصود ونزل ضيفا على آخر فهذا هو ما يريد كلامه. أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: نسب إليكم أنكم تقولون بسنية الجهر في صلاة الجنازة في شرحكم لكتاب بلوغ المرام، فما صحة ذلك وجزاكم الله خير؟ نعم، نقول هذا إذا كان من أجل التعليم، كما قال عباس رضي الله عنه إن جهر بصلاة الفاتحة وقال ليعلم أنها سنة، وكما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجهر بدعاء الاستفتاح حتى يعلم الناس انه سنة، لانه من المعلوم ان اصحاب الجنازه لا يبقون حتى يقال ينتظر حتى يسلم ثم يرشدون، والناس لا يبقون في العاده بل يذهبون مشيعين للجنازه او منصرفين الى دورهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم ورفع درجاتكم، إذا ادعى المالك أن أصل العيب حصل عند المستأجر فهل يقبل قوله؟ أصل العيب إذا ادعى المالك أن أصل العيب حصل العيب نعم حصل عند المستأجر فهل يقبل قوله؟ حتى لو حصل عند المستأجر ولم يتعدى والمصرف فلا ومن عليه، لكن لعل السائل فيه يختلف البائع والمشتري عند منحرف العيب، وهذا فيه تفصيل، فإذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب فقال البائع انه عند المشتري وقال المشتري انه عند البائع، فإن كان لا يحتمل قول الثاني أخذ بقول الأول. مثلا إذا كان العيب أسبوعا زائدا وقال المشتري إنه معيب عند البائع وقال البائع بل عندك فهنا القول قول المشتري لأنه لا يمكن أن تنبت الأسبوع. وإذا كان شرحا قريبا نعلم أنه حدث عن قرب فادعى المشتري انه حدث عند البائع وادعى البائع انه عند المشتري فالقول قول البائع. واذا كان يحتمل هذا وهذا فمن العلماء من قال ان القول قول البائع ومن قال ان القول قول المشتري. نعم. يقول فضيلة الشيخ احسن الله اليك، رجل ذهب باولاده الى العمره وهم صغار منهم عمره سنة وسنتين وأربع سنوات وست فأحرم بهم من الميقات، ولكن أثناء تأدية مناسك العمرة أتعبوه ولم يكمل بهم سوى الطواف وبعضهم لم يقف لأنهم صاروا يصيحون ولا يستطيعون المشي فلم يكمل بهم العمرة، وبعد ذلك ذهب إلى بلاده فماذا عليه مع أن بلاده بعيدة حوالي 6000 كيلومتر ذهابا وعودة أكثر مأجورين؟ القول صحيح أنه لا شيء عليه، وأن الصغار الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بعمرة أو حج فإن سموها أثناء المفروض وإنما سموها فلا شيء عليها لأنهم غير مكلفين. قد رفع عنهم القلم كما في الحديث رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الطائر حتى يبلغ عن المجنون حتى يوفي فانتهى الوقت. الله يحسن لك شيخ جزاك الله خير. نعم أحسن الله يسلمك. نفس هذا السؤال شيخ. طيب هذه آخر حلقة سم شيخ؟ هذه آخر حلقة؟ لا بقي أسبوع. بقي أسبوعين الله يخليك. بقي أسبوعين شيء من الثلاثة أسبوعين في الأسبوع؟ إيه بقي أسبوعين لكن إيه آخر أنا إيه في هذا الأسبوع آخر شيء هذا الأسبوع شيء. آخر شيء اليوم في هذا الأسبوع إيه. لكن بقي أسبوعين الله يخليك. أسبوعين؟ إيه أسبوعين القادم إن شاء الله. السبت والاثنين والأربعاء؟ إيه نعم الأسبوعين القادم. ها؟ إيه نعم شيخ. طيب. الله يحسن إليك. نختم بهذا السؤال شيخ. طيب. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك ورفع درجته، إذا أتى المودع ببينة إذا أتى المودع ببينة ثم أنكر المودع باليمين إذا أتى المودع ببينة ثم أنكر المودع باليمين فما الحكم؟ إذا أنت المودع تبينه أنه أودعه أين عمشه؟ معلوم أن القول قوله. يقول ثم أنكر المودع باليمين. أنكر إيش؟ المودع الذي استودع أنكر باليمين. أنكر إيش؟ أنكر الوديعة. ما يمكن لو أنكر حكم عليه ما دام ثبتت عنده بشهود فإنه لا يقبل أحسن الله عليك. نواصل الأخير يا شيخ. لا نخلص إن شاء الله. الله يحسن إليك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أما شيخ أنا وش هذا مثل شيخ الإسلام بن تيمية يا شيخ. شيخ الإسلام؟ إي نعم. بارك الله يعافيك. السلام عليكم. والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته انه ولي ذلك والقادر عليه، لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه لانه لا يعلم الذي اثر فاجرى العقد على ما قد ظهر، والشرط والصلح الى ما حللا محرما او عكسه لن يقبلا، وكل مشغول فليس يشغل بمسكت لما به ينشغل كمبدل في حكمه جعل كمبدلين كمبدلين كسر الدال شيخ لفتحه كمبدلين في حكم اجعل بدلا ورب مفضول يكون افضلا كل استدامة فاقوى من بدا في مثل طيب محرم اذ قد بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من المجالس التي نوتيها عبر التلفون في الدوره التي اقيمت في مسجد ابن تيميه رحمه الله في الرياض في إجابة عام 18 و400. ولا بد أن نأخذ أسئلة على ما سبق. يا شيخ. نعم. أقول الله يحفظك، عندنا التكييف في المسجد ضعيف ونازلين الأفران في مكان آخر يسمعونك لكنهم بعيدين عنه، يعني ما يستطيعون يجيبون، فلعلك تعذرنا بهم. الله يحفظك. هل أدرك اليوم على أن يكون إن شاء الله في الجلسة الثانية؟ إن شاء الله إن شاء الله. يقول الناظم: وكل شرط مفسد للعقل بذكره يفسده بالقصد، يعني النصوص الفاسدة التي تفسد العقل إذا ذكرت فإنها تفسده إذا قصدت وإن لم تدرك باللفظ. وسبق التنزيل لهذا. في نكاح من قصد تحليل الزوج لمطلقها ثلاثة، ومن استمع أيضا من رسال آخر بمن يوصل للرحيم أي عند رحيم، واللام تأتي بمعنى عند كما في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند دلوك الشمس على أحد الاحتمالات. فهذان الكلام يجري فيهما الخط مجرى النصوص، ودليله ما سبق من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن هذا مع اتفاق المتعاقدين على النية واضح، لكن إذا كان أحدهما لا يدري بأن كانت الزوجة التي تزوجها رجل للتحليل لزوجها لا تدري عن نيته، فهل يلحقها حكم زوجها؟ لنفسنا الى قول الناظم، قال الناظم: لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. يعني مثلا إذا كانت الزوجة المطلقة ثلاثا تزوجها رجل بنية التحليل وهي لا تدري، فإن ذلك لا يؤثر عليها، فلو طلقها هذا المحلل وبقيت على عدم علمها بالتحليل حلت للزوج الأول. وكذلك لو أن شخصا باع على رجل آخر سلاحا وكان المشتري يريد أن يقتل به نفسا محرما، فالعقد في حق المشتري محرم وباطل، لكنه في حق البائع الذي لا يدري حلال وصحيح، وعلى هذا خطير. وقد علل الناظم هذا بقوله: لأنه لا يعلم الذي أثر فأجري العقد على ما قد ظهر، يعني لأن صاحبه العلاج بنية لا يعلم عما أثر من النية المفسدة للعقد، فأجري العقد على ما قد ظهر، يعني أجري العقد على الظاهر. وهكذا الأمور تجرى على ظواهرها ما لم يتبين خلاف ذلك، فإن تبين خلاف ذلك عمل بما يقتضيه ذلك التبين. ثم قال الناظر: والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. قول الشرط والصلح إذا ما حلل ما زائدة كما قال الراجل: يا طالبا خذ زائدة ما بعد إذا زائدة. ومن ذلك قوله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغضبون، أي إذا غضب. وقوله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، أي حتى إذا جاءوها. وقوله لن يقبل خبر المقبل الشرط والصدق، وخبر وجواب إذا محذوف دل عليه ما ذكر في قوله لن يقبل. وقيل إن الشرط في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب. المهم المعنى: الشرط الأصل فيه أنه حلال ولازم، فكل ما شرب في العقود من أحد الطرفين أو منهما فهو حلال لازم، هذا الأصل. أما الأول أي كون الشرط حلالا فلأن الأصل في العقود الحل إلا ما جل الدليل على تقديمه لقول الله تعالى: وأحب الله البيت. والشروط تابعة لأصوله، يعني أن الأمر بوفاء العقود يشمل الوفاء بها أصلا والوفاء بها وقتا، وهو الشروط التي اشترطت في العقد. مثال ذلك: لو اشترى بيتا واشترط البائع ثمن البيت سنة فإن هذا جائز، وهو يقع كثيرا ما يحتاج البائع إلى بيع البيت ليشتري بيتا أولى، لكنه يحتاط لنفسه فيشترط على المشتري أن يسكنه سنة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.